الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل شيخ أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف حفظه الله: مرفوعه إلى النبي مضاف، موقوفه لصاحب يضاف، وما لتابع النمي مقطوع، وبالحديث يوسم المجموع، ومسند إسناده متصل، عن النبي رواية يحصل. أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقل وفقه الله من هذا الموضع إلى ذكر أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وهي المرفوع والموقوف والمقطوع. قال: مرفوعه إلى النبي مضاف. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. مثال القول: حديث إنما الأعمال بالنيات. ومثال الفعل: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. ومثال التقرير: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال الوصف: حديث أنس رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير. ثم المرفوع قسمان: القسم الأول المرفوع الصريح، وهو ما كان فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالأمثلة السابقة في القول والفعل والتقرير والوصف، فكلها من المرفوع الصريح. والقسم الآخر المرفوع الحكمي، أي ما له حكم الرفع، وهو ما لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع حكم أنواع، منها قول الصحابي: أمرنا أو أمرت، ونهينا أو نهيت. ومنه قول أمي عطية رضي الله عنها كان في الصحيحين: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين. وقولها رضي الله عنها كان في الصحيحين أيضا: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ومن المرفوع حكمة قول الصحابي من السنة، ومنه قول أنس رضي الله عنه كان في الصحيحين: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. فهذا له حكم الرفع، لأنهم لا يعلون به إلا سنته صلى الله عليه وسلم. حتى إن أبا قلابة راويه عن أنس رضي الله عنه قال كما في البخاري: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رواه جماعة عن أنس رضي الله عنه وقالوا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. ومن مرفوع حكمه قول الصحابي: كنا نرى كذا، أو كنا نفعل كذا، كقول جابر رضي الله عنه كان في الصحيحين: كنا نعزل والقرآن ينزل. ومنه تفسير الصحابي المتعلق بسبب نزول الآية، كحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ومنه قول الراوي: يرفعه أو يبلغ به، أو رواية أو ينميه. ومنه قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، كقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: موقوفه لصاحبي يضاف. الموقوف ما انتهى إلى الصحابي من قول أو فعل، سواء أكان موصولا أم منقطعا. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلت ردة في الأصح، قاله الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. مثال القول ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما: كان في البخاري بعد حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال الراوي: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ومثال الفعل ما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، أي في الوضوء، فهذا موقوف من فعل الصحابي. وقد يطلقون الموقوف على ما أضيف إلى من دون الصحابي لكن مع التقييد، فيقال: وقفه فلان على الزهري، أي جعله من قول الزهري، والزهري من التابعين. قال: وما لتابع نمي مقطوع، المقطوع من تهى التابعي من قول أو فعل، ومن دون التابعي فيه مثله، فمن تهى إلى من هو من أتباع التابعين فإنه يقال فيه مقطوع أيضا. مثال المقطوع قول سعيد بن جبير رحمه الله وهو من التابعين عن رفع اليدين في الصلاة: هو شيء تزين به صلاتك. مسألة: ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع ما أضافه التابعي فمن دونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الانقطاع فقد يكون بين صحابي وتابعي. أحسن الله عليكم. المقطوع قد يكون، المقطوع قد يكون متصلا، أما المنقطع فلا يكون متصلا. نعم، كله صحيح. نعم، إذن أيهما من باحث الإسناد وأيهما من باحث المتن؟ المنقطع من الإسناد والمقطوع من المتن. نعم صحيح، بارك الله فيكم. المقطوع ما أضيف إلى التابعي، والمنقطع ما سقط من أثناء إسناده راوي من الرواة، وسيأتي قريبا إن شاء الله بيانه. فالمقطوع من باحث المتن، والمنقطع من باحث الإسناد، فحصلت بهذا التفريقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع. والمقصود هنا سبب ذكر هذا التنبيه إلى أنه وجد في عباراتهم إطلاق أحدهما في موضع الآخر تجوزا في الاصطلاح، فيقال منقطع على إرادة أنه أضيف التابعي، ويقال مقطوع على إرادة أنه سقط من إسناده راوي من الرواة، تجوزا في استعمال المصطلح. وبالحديث يوسم المجموع، أي مجموع ما سبق من المرفوع والموقوف والمقطوع يوسم عند علماء هذا الفن بالحديث، ويوسم كذلك بالخبر. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. وعلى هذا التفريق بينهما فماذا يقال؟ كل حديث خبر أو كل خبر حديث؟ كل خبر حديث. أيهما؟ بالعكس. نعم، كل حديث خبر. إذا قيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، فالحديث على هذا أخص مطلقا من الخبر، فكل حديث خبر وليس العكس. وما ذكره الناظم من أنه يطلق اسم الحديث على المرفوع والموقوف والمقطوع هو المعول عليه، الذي جرى به عمل أهل هذا الفن تسمية وتصنيفا، وبالحديث يوسم المجموع. ثم قال: ومسند إسناده متصل عن النبي روايتي يحصل. اختلفوا في حد المسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، فقيل المسند هو المرفوع، وتفسير المسند بالمرفوع هو قول الحافظ بن عبد البر. ويلزم منه، يلزم إذا فسر المسند بالمرفوع أن يسمى المنقطع مسندا ولا قائل به. وقيل المسند هو الموصول مرفوعا كان أو موقوفا، وتفسير المسند بالموصول هو قول الخطيب البغدادي. وقيل المسند هو ما جمع بين هذين الوصفين، هو ما جمع هذين الوصفين الرفع والاتصال، وبه قال الحاكم صاحب المستدرك: وعليه عمل المحدثين، فإنهم إذا صنفوا المسانيد اشترطوا فيها هذين الوصفين، الأول أن يكون مرفوعا، والآخر أن يكون متصلا، والأدق أن يقال أن يكون ظاهره الاتصال. فالمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وبهذا عرفه الحافظ ابن حجر في النخبة. إذا قلت إن المسند هو المرفوع المتصل، إذا قلت إن المسند هو المرفوع المتصل، فما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، هل يكون من المسند؟ نعم. إذا قلت المسند هو المرفوع المتصل فما فيه انقطاع خفي، لا يكون المسند. نعم، لا يكون المسند ظاهره الاتصال. نعم. أحسنت. إذا قلت هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال فما فيه انقطاع خفي يكون من المسند. وقد أطبق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على أن الانقطاع الخفي لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. فالحاصل أن في حد المسند ثلاثة أقوال: أولها المرفوع، ثانيها الموصول، ثالثها مرفوع الصحابي بسند ظاهر الاتصال وعليه عامة المحدثين. نعم. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومبدأ الإسناد من شيخ سقط، معلق لو واحد كان فقط، ومدرج الألفاظ ما قد أثبت في سند أو متنه وما أتى، والمعضل الساقط منه أكثر من واحد وبالتوالي يظهر. ثم انتقل وفقه الله إلى ذكر بعض أقسام الحديث المردود عند المحدثين لسقط في السند، وقد اقتصر من ذلك على المرسل والمعلق والمعضل. قال: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المشهور عند المحدثين في تعريف المرسل، وهو الأكثر في استعمالهم. قال العراقي: مرفوع تابع على المشهور مرسلنا وقيده بالكبير، أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمالي. فالمشهور الأكثر في الاستعمال عند المحدثين إطلاق المرسل على مرفوع التابعي، على ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند الفقهاء والأصوليين أن المرسل هو أن يقول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكان تابعيا كبيرا أم تابعيا صغيرا أم غير تابعي مطلقا. وإلى تعريف المرسل عند الفقهاء والأصوليين أشار في المراقي بقوله: ومرسل قولة غير من صاحب قال إمام الأعجمين والعرب. ومرسل قولة غير من صاحب قال إمام الأعجمين والعرب، قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صورة المرسل عند المحدثين أن يقول عطاء بن أبي رباح مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن يقول سعيد بن جبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. وتعريف الناظر للمرسل بأنه ما رفعه التابعي أحسن من تعريف البيقوني المرسل في قوله: ومرسل منه الصحابي سقط. لماذا؟ لأن الصحابي لا يسقط. يمكن أن التابعي يسقط الصحابي؟ نعم، أحسنت. لأنه لو علم أن الساقط هو الصحابي ما ضعف المرسل. لو علم أن هذا التابعي الذي نقل هذا القول أو الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله عن صحابي وأسقط الصحابي ما ضعف المرسل، لأن العلماء مجمعون على عدالة الصحابة. لكن ضعف جمهور المحدثين المرسل للجهالة بحال الراوي الساقط كما قال الحافظ العراقي، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، لأنه يحتمل أن يكون الساقط في إسناد صحابية ويحتمل أن يكون تابعية، وهذا التابعي يحتمل أن يكون ضعيفة ويحتمل أن يكون ثقة. هب أنه كان ثقة فقد يكون روى عن تابعي آخر، وهذا التابعي الآخر أيضا نجهل حاله، هل هو ثقة أو ضعيف. وقد وجد بالاستقراء رواية ستة تابعين عن بعض، هذا مذهب جمهور المحدثين. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المرسل صحيح يحتج به، لأن الغالب على أهل تلك القرون الصدق والعدالة. قال عراقي في أفيال الحديث ذاكرا مذهب أبي حنيفة ومالك في المرسل: واحتج مالك كذا النعمان، وتابعوهما به ودانوا. وبه قال الإمام أحمد في رواية، وهذا هو المقرر في أصول مذهبه، قال برهان الحلبي: قلت عزى لأحمد بن حنبلي شيعته احتجاجه بالمرسل، وقبله الشافعي بشروط. قال حافظ العراقي: والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي. وجاء الحافظ بن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، جاء الخلافة في التابعي الذي عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، أما التابعي الذي يرسل عن الثقات وعن غيرهم فقال إنه لا يقبل مرسله اتفاقا، ولا يدخل في المرسل الذي هو من قسم المردود عند المحدثين مرسل الصحابي، وهو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه أو لم يشاهده، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيابه، فهذا محكوم له بالوصل، وهو من الحديث المقبول عند الجماهير. قال حافظ العراقي: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، مثاله ما في الصحيحين من قول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة. ثم قال وفقه الله: ومبدأ الإسناد من شيخ سقط معلق، لو واحد كان فقط. المعلق ما سقط من أول إسناده راو فأكثر ولو إلى آخر السند، فإذا سقط شيخ المصنف فقط أو شيخه وشيخ شيخه ولو إلى آخر السند فهذا المعلق. والمعلق من قسم الضعيف للجهل بحال الساقط، لكن يستثنى من ذلك معلقات البخاري لأنه التزم صحة، والكلام في معلقات البخاري التي لم توصل في موضع آخر من كتابه، لأن من معلقات البخاري ما هو موصول في موضع آخر من الصحيح، لكن معلقات التي لم توصل في موضع آخر لا تخلو من صورتين. الصورة الأولى أن تكون بصيغة الجزم كقال وروى وذكر وحكى، فهذه يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر في من أبرز من رواته، فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. والصورة الأخرى أن يكون بصيغة التمريض كروي ويروى ويذكر ويقال، فهذه فيها الصحيح والحسن والضعيف. وإيراد البخاري هذا المعلق في الصحيح مشعر كما يقول ابن الصلاح بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه. والمعلق كما سبق قد يحذف المصنف فيه شيخه فقط أو شيخه وشيخ شيخه، أو يحذف جميع الإسناد إلا التابعي ومن فوقه، أو يحذف جميع الإسناد إلا الصحابي، أو يحذف جميع الإسناد ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله من المعلق. مثال المعلق قول البخاري في صحيحه في كتاب العلم: وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. وقول البخاري أيضا: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، هذا معلق بصيغة الجزم. ومن المعلق بصيغة التمريض قول البخاري رحمه الله: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. ثم ذكر المدرج ثم المعضل، ولعل المناسب ضم النظير إلى نظيره بأن يقدم الكلام عن المعضل. قال وفقه الله: والمعضل الساقط منه أكثر من واحد وبالتوالي يظهر. المعضل ما سقط من أثناء إسناده اثنان فأكثر على التوالي، وحكمه الضعف إذا كان ما سقط منه راوي واحد ضعيفا للجهل بالساقط، فما سقط منه أكثر من راوي أولى بالحكم بالضعف. ذكر وفقه الله المرسل والمعلق والمعضل، وقد بقي وراء هذه الثلاثة رابع هو المنقطع، والمنقطع ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، وهو ضعيف للجهل بالساقط. ويطلق المنقطع إطلاقا آخر أعم، وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وهو الذي قال فيه صاحب البيقونية: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. والسقط من الإسناد نوعان: النوع الأول السقط الواضح، ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، ومنه الأقسام الأربعة السابقة: المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، لأنه يتضمن تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني سنه وسن من كتب عنه. وقد سأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارا: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة 13 و100. فقال: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين. قال حافظ العراقي: ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب. ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه، أي أصحاب الكذب، حتى بان، أي ظهر كذبهم، لما حسب، أي لما حسب سنهم وسن من زعموا لقيهم له. وقد ذكر السخاوي في فتح المغيثي شيئا من أخباري في هذا. وقال حافظ بن حجر في نزهة النظر: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. هذا النوع الأول من السقط، وهو السقط الواضح. والنوع الآخر السقط الخفي، وهو الذي يخفى على كثير مما يشتغل بهذا العلم، ولا يدركه إلا الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد، وهو نوعان: التدليس والإرسال الخفي. ولم يذكرهما الناظم وفقه الله، ولعل المناسب أن يذكرا في الشرح ولو على وجه الاختصار، من أجل أن تستوفى الإشارة إلى أنواع الضعيف بسبب السقط في الإسناد. الحديث المدلس حديث راو عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع، حديث راو عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع. وهذا الذي يقصد غالبا عند إطلاق اسم المدلس، وله أنواع أخرى تذكر في الكتب التي فوق هذا المختصر. وهذا التدليس الذي يقصد منه إخفاء عيب في الرواية ذمه أكثر العلماء، حتى قال شعبة: التدليس أخو الكذب. وقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، أراد بذلك المبالغة في الزجر. وحكم من ثبت عنه التدليس إن كان عدلا أنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، فخبر المدلس مقبول إذا صرح بالتحديث وإلا فلا. وهذا الراوي مع من يروي عنه بصيغة مهمة للسماع له حالات: الحال الأولى أن يثبت سماعه منه، فهو روى عنه خبرا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع، لكن ثبت سماعه منه غير هذا الخبر المدلس، فهذا تدليس. الحالة الثانية أن يثبت لقاؤه له لكن لم يسمع منه شيئا، وهذا تدليس كذلك. الحالة الثالثة أن تثبت المعاصرة له دون لقاء، أن تثبت المعاصرة له دون لقاء، وهذا هو المرسل الخفي. وبهذا يتبين لك الفرق الدقيق بين المدلس والمرسل الخفي. فالراوي في الخبر المدلس يروي عن من لقيه، سواء سمع منه غير الخبر المدلس أو لم يسمع منه شيئا. وفي المرسل الخفي يروي عن من عاصره ولم يلقاه. قال حافظ العراقي: وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء. أيهما أشد خفاء، التدليس أو الإرسال الخفي؟ الإرسال الخفي. لماذا؟ أنه عاصره ويحتمل أن يروي عنه ولا يحتمل أن يروي عنه. طيب والتدليس؟ التدليس أشد خفاء. لماذا؟ التدليس شيخنا. لماذا؟ لأنه سمع عنه ويروي عنه ما لم يسمع عنه. أحسنت. التدليس أشد خفاء لأنه لقيه، وقد يكون سمع منه غير الخفاء المدلس، ثم بعده في الخفاء الإرسال الخفي، ثم الانقطاع الواضح بأقسامه الأربعة السابقة. هنا تمت أقسام المردود لسقط في إسناده، وهي ستة ترجع إلى نوعين. النوع الأول السقط الواضح، ويدخل في ذلك المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع. والنوع الآخر السقط الخفي، ويدخل في ذلك المدلس والمرسل الخفي. نرجع إلى ما قاله الناظم في الحديث المدرج، قال وفقه الله: ومدرج الألفاظ ما قد أثبت في سند أو متنه وما أتى. الحديث المدرج هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه من كلام الرواة. ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه من كلام الرواة. ومن التعريف يتبين أن المدرج نوعان: مدرج الإسناد ومدرج المتن. مدرج الإسناد ما غير سياق إسناده، وله صور، له صور، منها أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. وبالمثال يتضح. مثاله ما وقع لثابت بن موسى الزاهد حين دخل على شريك القاضي، وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم رأى ثابتا وعلى وجهه نور العبادة والصلاح، فلما نظر إليه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يريد به ثابتا رحمه الله. وثابت سمع شريكا يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم سمعه يقول: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن أن ذلك سند الحديث وأن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يحدث به بهذا الإسناد، يقول يعني يحدث عن شريك أنه قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذا من مدرج الإسناد. ومدرج المتن ما أدخل فيه ما ليس منه من كلام الرواة، وقد يكون في أول المتن أو في أثنائه أو في آخره، كونه في أول المتن نادر. مثاله: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد يكون في أثنائه. مثاله: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، أو أنثيه أو رفغيه من قول عروة بن الزبير رحمه الله. وقد يكون في آخره وهو الأكثر، ومنه: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أين الإدراج؟ من قول من؟ نعم، حسنت، من قول أبي هريرة رضي الله عنه. ويعرف الإدراج بالنص عليه من الراوي أو من بعض الأئمة، ويعرف أيضا باستحالة صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وجه استحالته أن أم نبينا صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فيكون: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حكمه فلا يخلو الإدراج، إما أن يكون عن خطأ أو عن عمد، فإن كان عن خطأ فلا حرج على المخطئ إلا أن كثرته تقدح في ضبط الراوي، وإن كان عن عمد فحكمه المنع لتضمنه نسبة القول إلى غير قائله، إلا أن يكون الإدراج لتفسير شيء في الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه. مثال الإدراج لتفسير غريب: حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وهو التعبد مدرج من كلام الزهري رحمه الله كما ذكر الشراح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: مسلسل فيه الرواة اتفقوا في حالة أو وصفهم وحققوا، والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع. نعم أحسنت. الحديث المسلسل هو الذي تتابع رجال إسناده على صفة، كما قال في البيقونية: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. ومن فوائد الحديث المسلسل أنه يدل على مزيل الضبط من الرواة، لأن الرواة إذا تتابعوا على أمر كان في ذلك إشارة إلى ضبطهم له. والمسلسل باعتبار القول والفعل ثلاث أقسام: القسم الأول المسلسل بالقول، كالمسلسل بالسماع بأن يقول كل راوي من الرواة سمعت هكذا من أول إسناد إلى آخره، وكالمسلسل بقول حدثنا بأن يقول كل راوي من الرواة حدثنا من أول إسناد إلى آخره. ومنه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقد تسلسل بقول كل راوي من رواته إني أحبك فقل، إني أحبك فقل. ومن الحديث المسلسل بالأولية الذي يقول كل راوي من رواته: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، وينتهي تسلسله إلى سفيان بن عيينة، ومتنه: الراحمون يرحمه الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. القسم الثاني المسلسل بالفعل، كالمسلسل بالقيام، ومنهم مسلسل بتشبيك اليد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. وهكذا الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شبك بيدي أبو هريرة. وهكذا كل راوي من رواته يقول عن شيخه في روايته هذا الحديث عنه: شبك بيدي. القسم الثالث المسلسل بالقول والفعل، كحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فقد تسلسل بقبض كل راو على لحيته وبقوله: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وغالب المسلسلات واهية غير صحيحة، فقلما تسلم المسلسلات من الضعف. والمقصود أن التسلسل غير صحيح للمتن، فقد يكون المتن مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما. والمسلسل منه ما تسلسل من أوله إلى آخره، كالمسلسل بقراءة سورة الصف، وهو الذي تسلسل بقراءة كل راوي من رواته لسورة الصف كاملة، وهو أصح مسلسل يروى في الدنيا. ومنه من قطع تسلسله في أثناء الإسناد، كالمسلسل بالأولية، فقد انقطع تسلسله عند سفيان بن عيينة، وما بعد سفيان من التسلسل غير صحيح. ثم ختم الناظم وفقه الله الكلام عن أنواع علوم الحديث بذكر الحديث الموضوع، وهو شر أنواع الضعيف، فقال: والكذب المختلق المصنوع عن النبي وغيره موضوع. الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم محرم بالإجماع لما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، وقد اتفقوا على عده من كبائر الذنوب. وقد عرف ناظم وفقه الله الحديث الموضوع بأنه الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وهذه الألفاظ الثلاثة: الكذب مختلق مصنوع متقاربة جيء بها في تعريف الموضوع للتأكيد في التنفير منه. والأخبار الموضوعة تحرم روايتها مطلقا إلا مقرونة ببيان وضعها سواء في الحلال والحرام أم في الفضائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من الكاذبان؟ الكاذب الأول الذي روى عن والذي يعني أخذ عنه والذي روى. نعم، الواضع والناقل، أحسنت، واضع الحديث وناقل. أو فهو أحد الكاذبين، أي من جملة الكاذبين. قال العراقي رحمه الله: شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره. وربما أطلق اسم الموضوع على حديث وقع فيه ذلك دون قصد الراوي، دون قصد الراوي أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما سبق قريبا في الكلام عن مدرج الإسناد من خبر ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي. وهذه القصة يذكرها أهل الحديث في الكلام عن مدرج الإسناد وفي الكلام عن الحديث الموضوع مثالا على الوضع من غير تعمد كما قال الحافظ العراقي: ومنه نوع وضعه لم يقصد، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديثة وهلة سرت. والموضوع ليس خاصا بحديث وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون موضوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره كما قال عن النبي وغيره الموضوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: به تمام نظمي المعلى مدخرا عند العلي الأعلى، سميته الذواق للحديث مجتمع القديم والحديث، والله ربي وحده المؤمل منه الأجور وعلينا العمل. أحسنتم. الحديثي أراد به المبتدئ في طلب الحديث، والذواق يستعمل مصدرا لذاق، يقال ذاق الشيء يذوقه ذوقا ومذاقا وذواقا، ويستعمل اسما لما يذاق أي للمأكول والمشروب. ومنه ما يروى في شمائل الترمذي من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يذم ذواقا، الذواق هنا اسم لما يذاق أي المأكول والمشروب. وقد يستعمل في غير المأكول والمشروب بل في المطعوم المعنوي من العلم والأدب. ومنه ما يروى في شمائل الترمذي من أن الصحابة كانوا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترقون إلا عن ذواق، ضرب الذواق هنا مثلا لما ينالونه من العلم، المعنى أنهم لا يفترقون عنه صلى الله عليه وسلم إلا عن علم يتعلمونه يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم، فلا يقومون من عنده إلا وقد استفادوا علما جزيلا وخيرا كثيرا. وما في هذه المنظومة هو من هذا المعنى، فما اشتملت عليه هذه المنظومة من أوجز تعريف بمشهور أنواع الحديث الشريف هو للحديثي أي للمبتدئ في طلب الحديث مفتاح البداءة وذوق الحلاوة في هذا الفن. وفي هذه التسمية ذواق الحديثي إشارة إلى أنه نظم موجز مختصر يتذوقه الطالب المبتدئ ويصيب منه طرفا صالحا يلتذ به فيحب هذا الفن ويلتمس بعده الاستزادة بدراسة ما هو أوسع منه. ونظيره في التسمية ذوق الطلاب في علم الإعراب للعلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي رحمه الله، وقد شرح كتابه الشيخ صالح بن عصيمي حفظه الله، وذكر أن في هذه التسمية إشارة إلى اختصاره، وأن من ذاقه أصاب منه طرفا أحبه والتمس ما بعده من الزيادة. فما قاله الشيخ حفظه الله وأدام نفعه في تسمية ذوق الطلاب يقال مثله في ذواق الحديثي. أسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي شيخ صالحا خير الجزاء، وأن يجعل له من أجل هذه المدارسة أوفر حظ ونصيب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.